يأخذ حتى بعد فتح باب الزيارات. جاء الوائل تحتاج الى الوائل من الاقرار رفع الله المرض وقتل كل شيء. لما خرج طلب من امه طلب طول لسد. قال لي هي لقمة واحدة وفرق الزواج. اين ذهب المرض؟ ان الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخطفون في الارض. لابد ان تظهر ايات ان الله لا يترك عبده اذا ظلم لا يتركه يظهره المعجزة آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتقبل في صورة الشيطان. إيه معنى صورة الشيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين أنها تزين دفع إليه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل، أيراها أجمل النساء حتى إذا وقعها رآها على حقيقتها. الله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل المرض، فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بسواء رجع إليه. مصداقا لقوله صلى الله عليه واله وسلم إلا المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وكان آخر جربته أنا بنفسي. قال لنا أحد العلماء أنت لماذا تقشرون البرتقال؟ هذا تبذير. فقلت له وكيف تاكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في السجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعده فلا ينبغي ان نضيعه. وبدا على طول وقضم البرتقال قضم قضم انتهى. وانا انظر للرجل وانا متعجب. قال لي جرب. قلت لا استطيع الجرب. فأكلت هذا قشرها والله الذي لا إله غيره كان القشر أشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا أربعة أشهر. فلما خرجت قلت لبعض إخوتي نحن نتصرف تصرفا في تبرعنا، لماذا نقشر البرتقال؟ إن قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر اعظم من البرتقال، يجلب برتقاله. فقبضت قضمة واحدة ثم ازدرجتها، ما استطعت ان ابلعها. والذين عاينوا السجن قديما في الستينات لهم مراقب اشد مرارة وعذب. يحكي احد النواب الوصفيين في كتاب له اسمه الطريق الى المنصة. يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عالم. اذا المشير اراد ان هو ينام مع امرأة كان هو يروح باريس يجيب غرفة النوم. يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المرأة وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل. جاي تحتاج الصور في يوم الايام. لا يوجد في قواميس هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة. لا لا، هذا ما هذا غير موجود. صديقه بتواضع يا مهم. فقد صلاح نقص الصور. اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب للمشير بقى واحد لك. كل الذين حوله من أصفيائه وأوليائه سامهم سوء العذاب بعد على الوقوع. يقول الرجل الساعة 3 بالليل استقر هجم على البيت. اخذوه اين الصوره؟ قلت اي صوره؟ والله لا اعلم شيئا. قالوا لا كم الصوره؟ قال وعلقوني كالذبيح ورايت اياما لا شمس لها ولا قمر لا يسمع عنها الزمان. ودخل مع الاخوان انذاك. قال وريت بعيني منظرا لا انسى. رجل نافع على الستين عجوز اخذوه ربطوا جيب ورجلين ثم ربطوه في ذيل فرس وعلى الفرس فارس يستحب الفرس على الجري ويجري الفرس ورجل جرجر على الارض دوار نصف ساعه. فلما انتهى هذا الحكم من التعذيب كان الرجل كانه رقب احمر من كثره الدماء. قال روح الله مدرك ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انعيت ورثني. كيف لهذا الرجل ان يقرا ويستعرف؟ اين ما الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى بالله حياته ظن. لا لا لا والله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرض. لما تضيع عنقه لا يشعر بشيء وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد يعني احيانا الانسان هو بيعمل عمل فيه كسر بدني ممكن تقطع يده تقطع الطرق ولا يدري لا يدري الا بعد ذلك. قطع على القضاء واجب لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي ان يفرق المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس في عذاب الله. وهذا من الحمق وقله الصبر وضعف القلب. كيف يجعل ايذاء الناس في عذاب الله؟ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوه قوه القلب والضعف ضعف القلب. الدعاة الى الله تبارك وتعالى اذا فرقوا ظهر كل خلق في الارض. ان كل البدع الموجوده الان بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون ناس صعب الازهر لو ما صار سيفه بالتعيين كان قليلا قويا لان اللي كان ليعين سيف الازهر ينتخبوا هم العلماء. وراحت الاوقاف لما راحت اوقافها واستغل العلماء لقمة عين فقال لا يستطيع ان يظهر بكلمة الحق. وهل اثر الدين الا الملوك واحبار طول ورهبانها؟ لذلك اذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على اقامة الحق يدخل الخفافيش. لكن اذا رايتهم يهاجرون انتهكوا اعوام الامة وهم ذكور. وتعترض قلة قليلة على الكثرة الكاثرة وتنكر القلة. ولا يظهر على الساحة الا السلاح او الاسلام دين السلاح. فان الاسلام لا شوكة له الانسان عاجز عن سبيل المخالفين. هو الانسان دين السماحه ولا يظهر الا هذا، حتى ظهر مثل المرئه في اصدق وجه في هذا العصر. الان يمنع خطباء المساجد ان يتكلموا عن النار وعن حيات النار وعن عذاب النار. وإذا كان المفروض يقول تبشروا ولا تنكروا، إذا ذكرتم رجلا عاصيا بعذاب الله أي تنكير في هذا؟ إذا الرب ليس في ذكر الناس من الدين. لما ذكر عذاب النار وذكر لهيبها وذكر شدة اضطرامها، النبي عليه الصلاة والسلام نفر الناس من الدين لما قال لهم وقد سمع الصحابة جلبة أي اصطفام حجر في الأرض، قال هذا حجر ألقي من على سفير النار منذ 1000 عام لا وصل إلى قعرها إلا الآن. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسلين وعن الزقوم كان ينصر الناس من الدين. يطلب ان نتكلم عن الجنة وان كل الناس حلوين ولا اشكال وان كل الناس داخلين الجنة ولم يدخل النار احد، حتى المصار وجد في المسلمين من يكتب كتابا ان اليهود النصارى في الجنة وانه من المؤمنين، وجد هذا وقضى ونشر وقبل ان ينشر في كتاب نشر على صفحات اليف الاخبار سنة 86. فلما يصل الحال الى هذا التردد ولا يميز الذين امنوا من الذين كفروا، ولا بد ان يستخفي الذين امنوا اذا حصل الكذب على الذين كفروا، فمثل قام لله تبارك وتعالى في الارض لا يمكن ان يمثل لنا، ان الله تبارك وتعالى لا يحابي احدا مثل اعز عليه من اليهود والنصارى اذا كنا مثلهم. ليس بين الله وبين احد من عباده سبب الا التقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، ان مكناهم اقاموا الصلاه. فاذا كان لا يصلي في الارض، اذا كان لا يصلي كيف يمكن له؟ لذلك كان قيام شيخ الاسلام ابن تيميه والمخلصين والمخلصون من اصحابه كان له اكثر الاثر في دخول خطابيك اهل البدع في دخولها. وما طائفه الرفاعيه ببعيد، الرفاعيه اللي هم بيتعاملوا عن التعريف وياكلون الزجاج ويدخلون النار في افواههم ويدخل السيخ في بطنه فيخرج من ظهره. اغلب الناس والفقهاء ينقطع بهذا ويظن ان هذا من علامة الولاية وهذا من الخطأ المتكرر عند العوام، انهم يجعلون الولاية مجرد الخارقة. وهناك فرق بين الزكاة الخارقة وبين الكرامات. فشيخ الاسلام ابن تيمية عندما رأى مثل هذا الامر وقاله ذلك واتباع الناس كل يوم يكفرون وقف لهم وبين عذارهم وانهم مخالفون للكتاب والسنه عقيده وفقه. ولان الرجل كنا نكتب فيه الاخلاص كان الكلام عليه نور وفي حراره فاسفر هذا فيه وشكوه الى السلطان وقالوا ابن تيميه بيتكلم في الاولياء. فقال شيخ الاسلام لا هم باولياء هم مبتدعة. فجمعهم السلطان بعد مظاهرة منهم، جمعهم السلطان وحصل مناظرة بين شيخ الطريقة وبين شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان قطر الشيخ الاسلام كالعادة في كل مناظرات. وكانت المناظرة كما يقول ذلك انه ليس حرب. نار تحرق المناظرة. قوي الحجة. يقول ان ذات المناظرة ومريض المناظرة ذكرت للسنة بالتنية بنفسه. ومريض الكتاب الفتاوى. وهو قلما ذكر شيئا حدث له مع المخالفين. الا هذه وبعض اشياء قليلة. يقول قال السلطان ولكنهم لا يفعلون ذلك الا بتأييد. يعني يدخل النار ويضع السيف خلاص يطلع من ظهره ويدخل السجاد معهم بس ادميون في السنة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انا وهم ندخل هذه النار بشرط ان نغسل جلدومنا بماء الخل فانهم يذهلون جلدومهم في ذهن الضفدع وبحجر القول وذكر اشياء هم يفعلونها. قال فاغسل جسمي بالخل وهم يغسلون جلدومهم بالخل وندخل النار فمن احترق فعليه لعنه الله. وجعل يشد رجل قم ورجل جالس الارض وهو يصدق قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنه الله. سلطان يرى جرأة قدر ابن الإسلام وعلو الخوف مرتعب والحق واضح أبلد والباطل نجلد لا يثبت على شيء. فأبطل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة لشيخ الإسلام رحمه الله. لما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وانه لا يجوز لعبد ان يدخل النار مختارا وكيف لو قام الرجل دخلها؟ فقال شيخ الاسلام رحمه الله كنت اعلم انني لو دخلتها لوجدتها كنار ابراهيم. قوه رجائه بالله وقوه الرجاء بالله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصه ذري عنكم بلعين لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه صومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل الصومعة سلما حتى لا يصعد اليه احد. فكيف كان يصعد بحد؟ إذا أراد أن ينزل نزل بالحج وتركه، يقضي حاجتكم ما تكلف بالحج وبعدين يشد بالحج حتى لا يخالف أحدا. فكانت أمه كل عدة أيام تذهب إليه وتنادي عليه، تريد أن تراه. فراقته يوما وهو يصلي، فجعلت تقول لدرج أجبني، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه. يمثل ام جريج عند دعائها لولدها. فقالت ان الرجل يصلي وسمع دعاء امه فقال في نفسه ربي امي وصلاتي امي وصلاتي يعني اجيب امي ولا اقم صلاتي. فاختار صلاته على دعوه امه. ورجعت الام مشتاقه لولدها لم تره. جاء في اليوم التالي لا درج اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي صار صلاته على دعوه امي. اليوم الثالث جاءت ايضا لا درج اجبني صادفته وهو يصلي امي وصلاتي اختار صلاته. فدعت عليه ان يموت حتى يرى وجوه الميامين وفي الوقت الاخرى حتى يرى وجوه المميتات. اللواتي قرب منهن فر من فتنة النساء فدعت عليه ان لا يموت حتى يرى وجوه اللواتي فر منهن. تحدث الناس واذا اراد الله شيئا اي اسبابه. تحدث الناس عن عباده ذوي ما اعجبه. كيف له الصبر ان ينقطع عن الناس وكيف له الصبر ويعرف ذات العباده؟ فقالت امرأة ذلك ان شئتم لأفتنته له. قالوا يا قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لجريج

كان احيانا لا تستطيع ان تتحمل ولكن الانسان الذي امامك فتحتك عليه فتخرج منك عبارات ناديه. هذا لا يسقط عن شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا من اثره رحمه الله، هو قال في بعض المناظرات لخصومه: انا اعلم كل بدعه في الاسلام واول من استدعاها. ليه؟ لعنايته السابقه بما هذا يحتاج اليه الرد، هذا يحتاج اليه الرد. فهناك بدعه قد لا تحتمل انت تقراها دماغك يقول، انت تقراها دماغك يقول، ومع ذلك تجد التزامه بالحوار العلمي هذه شيء عجيب. كان معانا مره ولد من التفكير، وبعدين تطرق الكلام على تفكير الحاج، وجاء في الدور في الدار بقول ابن عباس صحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام ابن عباس رجل وانا رجل من الوقت في ميدان البحث العلمي الحر، فابن عباس سمع ان رجل من قال مخاطب بادله الشريعه، انا ايضا مخاطب بادله الشريعه، وانا رجل لي اجتهادي ولي راي، فلا تحتاج لي لقول ابن عباس. وهذا اصل من المفروض هذه الجماعه، ان قول الصحابي ليس بحجه، لان اذا كان قول الصحابي ليس بحجه يبقى ما بقي الا الكتاب والسنه. طيب بفهم مين بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم السين والصاد ولام وعين وظهر وخاء، بفهم كل هؤلاء يدخل على قول الصحابي. طيب لو اختلفت انا وانت والسين والصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاسلام؟ هيقول لي الله ورسوله احنا مش مختلفين، انا معايا حديث انت معاك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل واحتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يرفض ده في المساله؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا تلفين بعد بدع بسبب إهماله وتركه، وإنما تركوه عمدا إلى على الصحابة أو فهمهم من أجل إحسان السنة. فليقول إذا هو وأنا واحد أمام وجود إحسان السنة، وأنا متعبد بإحسان السنة، هو متعبد. نعم، والأمي الجاهل متعبد أيضا، فكان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستجابة. راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني القرية القرى والنار، وزميلهم عبران جايين ليه؟ رجلهم السكر. فالرجل داخل سأله أبوه وكلام موجود داخل موجود تفضل حتى يأتي، فدخل أدلهم طبعا يعني اكله كده ايه احسن عنه، لقيت اقصيني وبتاع والشوك، البعد اكله وكسروا له الفار وكسروا له الملاعق. الرجل كمل، الرجل امامه كانه كانت معركه حربيه، ومش لاقي معركه موجوده بتاع القصه كله وبتاع ايه يا جماعه ده؟ قالوا له اقصيه يعني لم تكن موجوده على يوم الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ماشي، هذا عوضين الفاس، ونادروا على المرتجل كان له حته خرزه قبل كده، طلعوا الجماعه ايه ده؟ قالوا هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان ألف منهم وافضل منهم في الاستجابه. فلم يكن هو يقول ان ابن عباس رجل وانا رجل، فقال بعض اصحابي من اصحابي اللي كانوا مشهور، قال خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنه بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله ان تفكرهم في الدين وعلمهم التأويل انت بقى من العالم ده واحد. طب لما ادعو الرسول عليه الصلاه والسلام وانت معاك ايه؟ فيقوم ينبغي هذا الغلام يقول لك ومن هذا الرسول دعوه الرسول في الدين؟ والله ان طرح علي اخوانه في شو بقى لما يكون واحد يقول هذا الكلام انت ممكن تطلع خالص وانت بتكلمه. شاهد الانسان الثانيه كان بيناظره اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويحلق منها. وكان يرد عليه وكان واسع القدر الحليم. مع الحمده التي كانت تعتري بذلك في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان بخصومه لكان كلمه اجماع. فخصوم المعترفون انه بحر لا ساحل له. هو يغرق من البحر وهم يغرقون من الطرف. شوف ابن التعليم خصومه ابن الزمكاني نفسه. ابن الزمكاني اول ما شاف ابن سمير انشد ابيات على الجاليه الهندليه ثلاث ابيات لترفع ابن سمير الى مقام العلم المجتهدين. وقال ابن الزمكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيميه كل الات الاجتهاد على وجهها. وابو حياه نحو كان نفس شوف ابن تيميه. بعض الكتاب البحر المحيط التفسير والبحر الناس التفسير ايضا هو بالنحو واللغه اكثر من اربع نحو. كان نفس شوف ابن تيميه. فلما شاف ابن تيميه برضه على البديهه انشد ابيات شعر ترحيب ابن تيميه. وظل ابن تيميه هو الامام الاوحد لحد ما حصلت مناقشه بين ابن تيميه وبين ابي حيان في النحو. وكان شكل السنه الثانيه اذا تكلم في فن ظننت انه لا يمكن غيره في تمكنه منه. فابو حيان النحو يعني النحو انتقام. فما يجيش بقى يبيع المرح على الغير خمسه ايام. يعني المفروض بقى لما يجي كلمه لحيان النحو يعني اتكلم بقى على اساس ايه؟ فوق ده. لا ابن تيميه كان ضريع جدا في علم النحو. قال الزهري عربيته قويه جدا. فلما حصل خلاف الدنيا من النحو قال ابو حيان بيه قال له قال بها السيبويه. ازاي ترد على السيبويه؟ السيبويه العقيم اشهر امام نحو بصري مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في مدرسة الكوفة على مدرستها في ذاك الوقت كفاية علي محمد صاحب القراءة المشهور من قراءة السبع وكان في رواية البصرة. فلما قال له قال لها سيبويه قال له سيبويه قال ما كان سيبويه نبي النحو. وكانت عملت سيبويه عليه معصوم يعني والخطا. ما كان سيبويه نبي النحو ولقد اخطا في 80 موضعا في كتابه لم تلت عليه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما واحده فذكره في كل طرق في البحر المحيط. لما ذكر لنا هذا الصفات وذكر الميزانيه بقى ذكره في كل طرق بعد ما كان اول امبارح عمال يمدحه وارتجل ابيات الشعر على المدينه. وركب المعاصره ده من اعظم الالوان المانعه من وصول الحبيب. المعاصره يعني كل واحد عايز هو الإمام وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقام إليه يقام إليه الزمان هو الذي قرر المسألة وهذا الذي أبرز الحق وهذا وهذا وهذا كله مناسب للإخلاص وتبليغ الإخلاص. ولذلك صدق الإمام الشافعي رحمه الله لله بره لما قال ما ناظرت أحدا على الغلبة لم أناظره عشان اليمين وما نظرت احدا فوجدت ان يكتب بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. كل مكان العلماء المخلصين يقول المهم ظهور الحق لله. اما يظهر على يد فلان او علان هذه مساله دينيه لا يزال للعالم المخلص ان يقرره. فهذا جزء من حق الناس وهو حق الشيطان بالدروس من العلم الموجوده في قلب الناس. فشكل سامي الزمير كان الكل معترف له

ليس من هذه المناظرة. إذا كان عدوك نملة فلا تنم، يعني لا تستهل به، فالخطر منه تدفق الفلجان إلا الجبال من الحطب، وأول الغيث خطر وبعدها إيه؟ فهذه البحار كلها عباره عن خطرة فخطرة فخطرة، ولا تزال تهدى لهذا الإنسان حتى يعلوه ويعنيه الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة الإسلام ومن طريقته في المناظرة وطريقته في الكون. طريقة التأييد تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن في شيء ألفت النظر إليه قبل نهاية الكلام، وهو إن طريقة المناظرة صحيحة أن تبدأ بتسميد دليل الخطأ ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلالة الكلام، وهو ده اللي خلى ابن حزم يستدعي الهمدان، وعدد علماء المالكية كلهم أنا ذاق بمجيء أبي الوليد الدادي أن يقفوا أمام هذا الزعم، لم يسجد ابن حزم إلا ولد سن 24 سنة، وجاء وناظر ابن حزم وأوثقه ثم انطلق وصنف كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط كيف تتناظر، وهذا كان مقصود يعني لم يصح حتى الآن. يقول إن هذا الدليل صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا، هي دي فصلت الدليل وذي كان يستعيدها على حسب الخطر. يبقى يسلم له دليله ثم يسلم له بعده ويسلم له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تفحص في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو تثبيته، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره الا اذا اثقل هذين العلمين، ان العلماء يسموها ايه؟ علوم الالات. لان كنا نجار وغيرنا نعرف يكون كلاهين ولا معاه بتاع يسال ايه؟ فلا بد ان يكون مع كل صانع اله. فعلم الاله هو علم الاصل الذي انت تبني عليه. واي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يضرب وجودا في المناظرة ويقيم حكمه الدليل عليه بمجرد الشرط، بمجرد الشرط. يعني لو جاء احمد الخلق وقال له انت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق اذا قرأه مطلق، لا غير غير ذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وخروجا وعلى جنوبه، فانا قال معروف الا حصل ان انا بروح كده وكده. اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكونش عنده نوع من التفكير ما يعرفش جاب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ان يكون هذا الكلام. ولذلك علم العلم اصول يركب المخ يخليه كده زي ايه؟ زي الدولاب المخ، اذا اردت وراقا تجرد. اما عدم الدراسه لو كنت حافظ كل من كتب الجزئيات ممكن ان في لك اي جزئيه، يعني واحد عندوش اي فكره في عصور الفقه وقال لي مثلا نفس فكره في الوروث ايه العبارة؟ الامام الذي قال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل، طب ماشي في دليل حديث سنة بن صفوان من كان الناس وفاه الحفاظ الصحيح عرفت من الامر في الوجود الحرام يقعد بقى. يبقى انت ممكن تهز كل هذا البنيان، يعني حرف زي الموضع القدامى او المجموع النووي او حرف المبسوط الصرافي كتب دي او مدونه تحمل، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا فيه. ليه؟ لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حرف من كتب الجزئيات ما لم يكن متطلعا بالاصول لا يستطيع ان يثبت الحق. وكيف نستنى الدنيا رحمه الله تضرع في هذين الاصلين تضرعا شهد له المحدثون، فقال الذهبي كل حديث لا يعرف مسميات غير الحديث، وشهد له الفقهاء عن بصرة يديه الناس لا يعرف في ذهاب العلماء اكثر منه. هذا ايضا من الدروس المستفاده من حديث الاسلام في المسلمين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.